أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحالة الثانية، وهي الاضطرار إلى بعض الأطراف، وذكرنا أن في المقام صورتين: الصورة الأولى أن يكون الاضطرار إلى ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي بعينه، وتقدم الكلام عن هذه الصورة بشقوقها وحالاتها الثلاث. وصل بنا الكلام إلى الصورة الثانية، وهي صورة الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف لا بعينه، كما لو فرضنا أننا نعلم إجمالا بنجاسة أحد المائين، إما الماء الأول أو الماء الثاني، وتوقف رفع العطش على أحدهما لا بعينه، لأنه كما أن الماء يرفع العطش، الماء في الإناء الأول كذلك الماء في الإناء الثاني، فهنا حصل اضطرار، لأنه لو لم يشرب الماء لأدى إلى الهلاك. إذن حصل اضطرار إلى ارتكاب أحد الأطراف لا بعينه. هنا لا إشكال في سقوط وجوب الموافقة القطعية، يعني لا يجب على المكلف ترك كلا الإناءين، لأنه عند الاضطرار لا بد أن يرتكب ويشرب من أحد الإناءين. إذن وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار لا غير متحقق. الكلام في جواز المخالفة القطعية، فلو اختار المكلف الإناء الأول وشربه لدفع الضرر عن نفسه، هل يجوز له ارتكاب الإناء الثاني، الطرف الثاني، أم لا؟ فإذا قلنا يجوز له ارتكاب الطرف الثاني أيضا، فهنا تتحقق المخالفة القطعية، لأنه قطعا شرب أحد الإناءين نجس. هل تجوز المخالفة القطعية؟ بمعنى هل يجوز أن يرتكب كلا الإناءين فيما لو اختار هو الإناء الأول لرفع عطشه؟ هل يجوز له ارتكاب الإناء الثاني أو لا، يشرب الماء الثاني أو لا؟ لهذا قال السيد رضوان الله تعالى عليه: وأما الصورة الثانية فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية. لماذا تسقط وجوب الموافقة القطعية؟ يسقط، قال، بسبب الاضطرار المفروض، لأنه مضطر إلى أن يشرب أحد المائين. وإنما الكلام في جواز المخالفة القطعية، يعني لو اختار الماء الأول هل يجوز له أن يشرب الماء الثاني أم لا؟ فقد يقال بجوازها، جواز المخالفة القطعية، كما هو ظاهر كلمات المحقق الآخند الخراساني صاحب الكفاية. وبرهان ذلك يتكون مما يلي. طبعا ظاهر هذا البرهان بهذه الصياغة ليس مذكور في عبارة الشيخ الآخند، ولكن سير يستظهر الفكرة من خلال، يعبر عن الفكرة من خلال هذا البرهان وهذه الصياغة، وإلا صاحب الكفاية لم يعبر. سقط المعلول وسقوط المعلول يوجب سقوط العلة وما شابه ذلك، هذه التعبيرات تعبيرات السيد، ما هي إلا معبرة لمراد صاحب الكفاية. ولهذا خذوها يعني كنصيحة، بمجرد أن تتغير الصياغة عليكم مراجعة نفس الكتاب. بمجرد أن يأتي أحد ويريد أن يقرب فكرة علم من الأعلام بصياغة مختلفة، بصياغة وبتعبير مختلف عن صياغة نفس صاحب الكتاب. كتاب لابد في المقام من مراجعة أصل الكتاب لمعرفة مدى موافقة هذا التقريب لمراد العلم أو صاحب الرأي. على كل حال يقول المحقق الآخند أعلى الله مقامه الشريف: التفت البرهان ثلاث الإشكالات التي سوف تأتي، خصوصا الإشكال الثالث يحتاج إلى دقة. هذا البرهان الذي من خلاله نصل إلى أنه يجوز أن يرتكب الإناء الآخر حاصله في ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى وهي مقدمة مبنائية تقدمت في أوائل مباحث العلم الإجمالي، حاصلها أن العلم الإجمالي علة تامة بمقدار وجوب الموافقة القطعية في قبال مسلك الاقتضاء. عندنا مسلكان، مسلك الاقتضاء ومسلك العلية. مسلك العلية ينص على أنه لا يجوز الترخيص ولو في طرف واحد، أما مسلك الاقتضاء يعلق وجوب الموافقة القطعية على عدم وجود المانع، فإذا وجد المانع وهو الترخيص في بعض الأطراف فلا يكون العلم الإجمالي مستدعيا لوجوب الموافقة القطعية. هذا مبنى تفصيله تقدم ببيانه وبأدلته. صاحب الكفاية يقول: مبنانا أن العلم الإجمالي علة تامة بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، يعني يستحيل الترخيص ولو في بعض الأطراف. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن المعلول ساقط. ما هو المعلول؟ هو وجوب الموافقة. العلم الإجمالي علة، معلوله وجوب الموافقة القطعية. نقول العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، فوجوب الموافقة القطعية معلول، علته العلم الإجمالي. المعلول وهو وجوب الموافقة القطعية ساقط في المقام. ما الدليل على سقوطه؟ الاضطرار. قلنا الاضطرار يسقط وجوب الموافقة القطعية، يعني لا يجب على المكلف ترك كلا الإناءين، بل نتيجة الاضطرار لابد أن يرفع اضطراره بارتكاب أحد الإناءين. إذن المعلول وهو وجوب الموافقة القطعية مرتفع ساقط بسبب الاضطرار. المقدمة الثالثة: سقوط المعلول يستلزم سقوط العلة التامة، إذ لا معنى أن المعلول يسقط والعلة التامة تكون باقية. بقاء العلة التامة يستلزم بقاء المعلول، وسقوط المعلول يستلزم سقوط العلة التامة، إذ لا معنى أن العلة التامة متحققة ومعلولها غير متحقق. هذا انفكاك بين العلة التامة ومعلولها، ويستحيل تخلف المعلول عن علته التامة، والعلة التامة يستحيل أن تتحقق من دون تحقق معلولها. فإذا سقط المعلول وهو وجوب الموافقة القطعية سقطت العلة وهي العلم الإجمالي. فإذا سقط العلم الإجمالي جرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض. هذا حاصل فكرة المحقق الآخر. قال: وبرهان ذلك يتكون مما يلي: أولا، أن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة، يعني ليس على نحو الاقتضاء بل على نحو العلية التامة لوجوب عليكم السلام لوجوب الموافقة القطعية. طبعا هذه المقدمة السيد يشكل عليها، يقول نحن مبنانا ليس مسلك العلية، مبنانا هو مسلك الاقتضاء. فأساسا المقدمة الأولى نحن نرفضها على مبنانا. هذا أول إشكال سوف يشكل به السيد على البرهان، أن هذا مبني على مسلك العلية ونحن نقول بمسلك الاقتضاء. ثانيا، أن المعلول هنا ساقط. ما هو المعلول؟ وجوب الموافقة القطعية. ما هي لماذا ساقط سيدنا؟ لأنه بسبب الاضطرار. ثالثا، يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلة. إذا سقط المعلول قطعا العلة تكون. فينتج من اليوم صحصحين شوي اي بس نبي تنصحصحوا في الإشكال الثالث. الثالث من الإشكال هذا اللي يحتاج لصحة. فينتج أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف. لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف. لماذا؟ لأن المعلول سقط، وبسقوط المعلول يسقط تسقط العلة، وذلك بارتفاع التكليف. التفتوا، إذن المحقق الآخر ماذا يقول؟ يقول أصل التكليف يرتفع أو إطلاق التكليف يرتفع؟ أصل التكليف يرتفع. أنا حتى أمهد لكم في الإشكالات. المحقق الآخر يقول عندما سقط المعلول أصل المعلوم بالإجمال يرتفع. ما هو المعلوم بالإجمال؟ وجوب اجتناب النجس. وجوب اجتناب النجس هذا معلوم بالإجمال. نقول لما سقط المعلول وهو وجوب الموافقة القطعية سقط العلم الإجمالي بارتفاع التكليف المعلوم بالإجمال وهو وجوب اجتناب النجس. أصل وجوب اجتناب النجس يرتفع، فإذا ارتفع أصل وجوب اجتناب النجس يعني جاز له أن يرتكب كلا الطرفين. هذا الذي يريده أن يصل إليه المحقق الآخر، جواز ارتكاب كلا الإناءين كلا الماءين. إذا التفتوا وأكد على العبارة حتى بعد ذلك لا يحصل صعوبة في فهم إشكالات السيد. المحقق الآخند يقول بما أن الموافقة القطعية سقطت أصل المعلوم بالإجمال الذي هو وجوب اجتناب النجس يرتفع، فإذا ارتفع جاز ارتكاب كلا الإناءين. قال وذلك بارتفاع التكليف. أي تكليف؟ التكليف المعلوم بالإجمال وهو وجوب اجتناب النجس. المعلول ما هو؟ لا، المعلول وجوب الموافقة القطعية. المعلول وجوب الموافقة القطعية سقط بسبب الاضطرار. لما كنت مضطرا إلى ارتكاب أحد الإناءين لا تجب الموافقة القطعية. إذا سقط المعلول سقطت ما هي العلة؟ العلم الإجمالي بالتكليف. ما إذن يرتفع؟ ما هو التكليف الذي يرتفع؟ وجوب اجتناب النجس. إذن المحقق الآخر يقول وجوب اجتناب النجس هذا أصله من رأسا يرتفع. يعني الذي يسقط هو العلة وهو العلم الإجمالي بوجود التكليف. نعم. فلا تكليف مع الاضطرار المفروض وبعد ارتفاع التكليف المعلوم بالإجمال وهو وجوب اجتناب النجس. وإن كان التكليف محتملا في الطرف الآخر لكنه حينئذ احتمال بدوي مؤمن عنه بالأصل العملي. ما هو الأصل العملي؟ أصالة البراءة. يعني حل الركن الأول من أركان علم الإجمال. حل الركن الأول، لا يوجد علم إجمال. علم بالجامع، ارتفع العلم بالجامع، العلم بالتكليف المعلوم إجمالا. والجواب عن ذلك يشكل السيد يقول أما المقدمة الأولى فقلنا لكم أنها مبنائية. المحقق الآخند يذهب إلى أن العلم الإجمالي علة تامة بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية. نحن نرى مسلك الاقتضاء، ولهذا يقول والجواب عن ذلك أولا بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية. يعني لا نسلم بمسلك العلية، نذهب إلى مسلك الاقتضاء. بناء على ذلك المقتضى إذا لم يكن موجود، هذا لا يعني أن المقتضي ليس موجودا. المقتضي هو النار، المقتضى هو إحراق. إذا لم يتحقق إحراق هذا ليس معناه أنه لا يوجد نار. كذلك نقول العلم الإجمالي مقتضٍ لوجوب الموافقة القطعية، فإذا سقط وجوب الموافقة القطعية هذا لا يعني سقوط العلم الإجمالي، لأنه ليس علة إنما هو مقتضٍ. أن الإحراق إذا لم يتحقق في الخارج هذا ليس معنى أن النار غير متحققة غير موجودة، ولهذا سقوط المقتضى لا يعني سقوط المقتضي. نعم سقوط المعلول يستلزم سقوط العلة، لكن نحن ننكر مبنى العلية، نلتزم بمسلك الاقتضاء. لا يستقيم ما ذكر في تقديم بطان الآخون من كون العلة سقطت. لا لا يستقيم على مسلك العلية. لا على مبنى، نعم هذا ما اقصده بالضبط، انه على مبنى العلية نقول الركن الاول انحل، لا يوجد علم بالتكليف. نعم لماذا لا يوجد علم بالتكليف؟ لان المعلول سقط. صحيح. اما هذا قلت لا يستقيم قصدي على مسلك الاقتضاء. على مسلك الاقتضاء نعم لا يستقيم. ثانيا يقول السيد سلمنا بمسلك العلية، سلمنا بمسلك العلية، ولكن سقوط الموافقة القطعية لا تتنافى مع مسلك العلية. التفتوا، المحقق الآخر ماذا تصور؟ تصور أنه هناك منافاة بين ارتفاع وجوب الموافقة القطعية والبقاء على العلية. يقول لا معنى له، لا معنى أن المعلول يرتفع والعلة تكون باقية، إذا ارتفاع المعلول مستلزم لارتفاع نفس العلة. الشهيد يقول له، يقول يمكن لنا أن نقول أن الموافقة القطعية ارتفعت يعني سقطت، مع ذلك تبقى العلية. تقول كيف؟ يقول السيد، يقول لأننا نسألكم ما معنى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية؟ ما معنى مسلك العلية أصلا؟ مسلك العلية يعني عدم إمكان جعل الشك مؤمنا، يعني الشك لا يؤمن. مثلا إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، أو علمت إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين إما الظهر وإما الجمعة، وكنا نقول بمسلك العلية، ما معنى مسلك العلية؟ مسلك العلية يعني أنه لا يمكن أن تؤمن نفسك عن التكليف بإجراء الأخذ، لا في الطرف الأول ولا في الطرف، هذا معنى مسلك العلية. مسلك العلية استحالة جعل الترخيص ولو في بعض، هذا مسلك العلية الذي تقدم. إذا معنى مسلك العلية لا يجري الترخيص لا في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني، ولا يجري حتى في طرف واحد. إذا لم يجري الترخيص في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني، الشك هنا يؤمن أو لا يؤمن؟ لا يؤمن، يبقى بلا مؤمن. هذا معنى مسلك العلية. معنى مسلك العلية عدم جعل الشك مؤمنا، الشك لا يؤمن بواسطة الأصل، لأن الأصل يستحيل أن يجري ولو في بعض الأطراف، هذا على مسلك العلية. أما على مسلك الاقتضاء لا يمكن أن يجري في بعض الأطراف إذا كان لم تكن هناك معارضة، هذا معنى مسلك العلية. يقول السيد نحن إذا جئنا إلى الإناء الأول يستحيل جعل الترخيص فيه، الإناء الثاني يستحيل جعل الترخيص فيه بمقتضى مسلك العلية، يعني مسلك العلية ينص على عدم إمكان جعل الترخيص ولو في طرف واحد. ولكن إذا هنا موافقة قطعية تحققت، لأنه لم يجري الترخيص لا في الأول ولا في الثاني، ولم يجري ولو في بعض الأطراف، الموافقة القطعية بهذا المقدار متحققة. لكن الموافقة القطعية التي ارتفعت لا ببركة جريان الترخيص، إنما ارتفعت بسبب مؤمن آخر. ما هو المؤمن الآخر؟ هو الاضطرار. إذن الموافقة القطعية لم ترتفع بسبب المؤمن الترخيصي كفالة البراءة، وهذا هو الذي يحقق مسلك العلية. مسلك العلية ينص على ماذا؟ ينص مسلك العلية على أن الترخيص لا يجري. نقول الترخيص لم يجري ولو في بعض الأطراف، يعني مؤمن ترخيصي لم يجري، فبهذا اللحاظ تحققت موافقة قطعية أو لم تتحقق؟ تحققت، لأننا لم نجري ترخيص ولو في طرف واحد، فموافقة قطعية لم تسقط، فبقي العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية. إذا عندما نقول سقطت الموافقة القطعية ارتفعت الموافقة القطعية، ارتفعت بأي شيء؟ لا بسبب المؤمن الترخيصي، بل بسبب مؤمن آخر. ما هو المؤمن الآخر؟ الاضطرار، العجز عن ارتكاب التكليف، لا توجد قدرة في ترك الإناء أو في ترك الإناءين، لا توجد قدرة، لأنه لو ترك كلا الإناءين لما توهلت. إذا هنا المؤمن هو بسبب العجز والاضطرار وليس بسبب المؤمن الترخيصي جريان أصل المؤمن في أحد الطرفين. لاحظوا ماذا يقول. يقول ثانيا بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والاضطرار لا ينافي مسلك العلية، لا ينافي وجود العلة، لأن العلة باقية. باقية بأي معنى باقية؟ أننا لم نجري المؤمن الترخيصي ولو في بعض الأطراف. نعم لم نجري المؤمن الترخيصي. قال لأن المقصود منها أي من مسلك العلية، من القول بالعلية، عدم إمكان جعل الشك مؤمنا. الشك لا يؤمن ولو بمؤمن ترخيصي، لأن الوصول بالعلم تام. الوصول بالعلم تام يعني العلم الإجمالي متحقق. بما أن العلم الإجمالي متحقق ونحن نقول بمسلك العلية، إذن يستحيل إجراء المؤمن الترخيصي ولو في طرف واحد. إذا استحال جريان المؤمن الترخيصي ولو في طرف واحد، بقيت الموافقة القطعية، لأنه علم إجمالي، والعلم الإجمالي علة تامة واصلة. ولكن عندما نقول ارتفع وجوب الموافقة القطعية، ارتفع بمؤمن آخر وهو الاضطرار والعجز، وهذا المؤمن الآخر لا ينافي مسلك علية، لأن غاية ما ينص عليه مسلك العلية ألا تجري الترخيص، لا تجري الترخيص المؤمن الترخيصي، بل يبقى الشك بلا مؤمن. نقول بقي الشك بلا مؤمن، إنما ارتفع بسبب مؤمن آخر غير الترخيص. قال ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر وهو العجز، لأنه عاجز عن ترك كلا الإناءين. لماذا عاجز؟ بسبب الاضطرار، كما هو المفروض في حالة الاضطرار. نعم شيخ. يعني العلم الإجمالي متحقق، علة وجوب الموافقة القطعية تامة. ما هي علة وجوب الموافقة القطعية؟ العلم الإجمالي، علم إجمالي متحقق في المقام. هذا هو الإشكال الثاني. إذن أيها الآخون، حافظنا على مسلك العلمية في نفس الوقت قلنا بارتفاع وجوب الموافقة القطعية، ارتفعت وجوب الموافقة القطعية بسبب المؤمن الآخر، وهذا لا ينافي مع مسلك العلية. طبعا من يريد أن يفكر في مناقشة على السيد ويتأمل على قول السيد عليه أن يفكر في هذه الجهة، وهي كأن السيد يريد أن يقول أن من قال بمسلك العلية يقول باستحالة جريان الترخيص ولو في طرف واحد. أي ترخيص؟ الترخيص المؤمن كأصالة براء. أما مثلا المؤمنات الأخرى كالعجز كالاضطرار ما شابه ذلك، هذا لا مانع، لا مانع منه. هذا الذي يفهم من العبارة، وهو الذي يريد أن ينص عليه السيد. هنا الكلام، هل فعلا أن من يقول بمسلك العلية يمنع من جريان الترخيص في بعض الأطراف الترخيص المؤمن الناشئ من جعل البراءة، أصالة الطهارة، أصالة الإباحة، أو لا جعل أو استحالة المؤمن مطلقان عليه أن يفكر في هذه النقطة. وإذا أراد أن يفكر لا بد أن يرجع إلى نقطة العلية ما هي. والسير قرب أن نقطة العلية على مبنى المحقق العراقي هو أن متعلق العلم بالمعلوم المنجز هو الواقع، هو الواقع، ومقتضى الاشتغال اليقيني يسترعي الفراغ، الفراغ اليقيني. إذا كان هو الواقع المنجز هو الواقع، هنا نقول لا فرق بين أن يكون المؤمن هو مؤمن ترخيصك أصالة البراءة أو مؤمن آخر كالعاجز. قد يقول قال هكذا. الإشكال الثالث هو الدقيق، دقيق في فهمه. حاصله، التفت إليه جيدا، يقول السيد: سلمنا بمسلك العلية، سلمنا أنه إذا سقط المعلول سقطت، يعني إذا ارتفع وجوب الموافقة القطعية سقط العلم الإجمالي، سلمنا بكل ذلك بفقرات البرهان الثلاث، لكن لا ينتج المطلوب. التفت جيدا هذه النقطة. الإشكال في المرحلة الثالثة، الإشكال في الزاوية الثالثة، يقول السيد: لو سلمنا بكل مقدمات البرهان لا ينتج المطلوب. المحقق صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال: ناتج المقدمات الثلاثة أن أصل التكليف يسقط، كما بينت لكم في عند ذكر المقدمات. أصل التكليف من رأسه يسقط، وهو وجوب اجتناب النجس. يقول السيد: لا، أصل التكليف لا يسقط، إنما الذي يسقط ما هو؟ هو إطلاق الدليل، إطلاق التكليف هو الذي يسقط وليس أصل التكليف. فرق. تتذكرون هناك في شبهة المحقق العراقي في تصويرها، قلنا في محقق، نعم قلنا هناك ليس أصل الدليل يسقط، إنما إطلاق الدليل هو الذي نرفع اليد عن إطلاقه. لماذا؟ لأنه لو دار الأمر بين إلغاء الدليل من رأسه وبين رفع اليد عن إطلاق الدليل، قلنا الضرورات تقدر بقدرها. لماذا ترفعون اليد عن أصل الدليل ويطرح الدليل عرض الجدار؟ ارفعوا اليد عن إطلاقه دليل، لأن الضرورات تقدر بقدرها. نفس هذه الفكرة، نفس هذه العبارة هنا نجرها، نقول: يا صاحب الكفاية، لماذا ترفع اليد عن أصل التكليف؟ بل نرفع اليد عن إطلاق التكليف. ما هو التكليف؟ التكليف المعلوم بالإجمال هو اجتناب النجس. اجتناب النجس له حالتان، عندما نقول إطلاق يعني حالات متعددة، إطلاق أحوالي. اجتناب النجس وهو التكليف المعلوم بالإجمال له حالتان. أنا في ذهني هذه العبارة التي الآن نطبقها هي من أعقد العبارات الموجودة في مبحث العلم الإجمالي. التكليف المعلوم بالإجمال له حالتان. الحالة الأولى: يجب اجتناب النجس ولو عند ارتكاب إناء واحد، يعني إذا ارتكب إناء واحد، يعني يجب اجتناب النجس في حالة ارتكاب إناء واحد ولو ارتكب إناء واحد. والحالة الثانية: يجب اجتناب النجس حتى في حالة ارتكاب كلا إنائي. إذن في حالة ارتكاب الإناء الأول يجب اجتناب بلحاظ ارتكاب الإناء الأول يجب اجتناب النجس، يعني اجتنب النجس في حالة ارتكبت إناء واحد أو في حالة ارتكبت إنائي. إذن له حالتان: حالة بلحاظ ارتكاب إناء واحد، وحالة بلحاظ ارتكاب كلا الإنائين. هنا نقول في المقام: بالنسبة للحالة الأولى قد نقول هكذا: اجتنب النجس بلحاظ ارتكاب إناء واحد. إذا ارتكبت إناء واحد هنا يرتفع أصل التكليف المعلوم بالإجمال وهو وجوب اجتناب النجس. أما بالنسبة إذا ارتكبت كلا الإناءين هنا أصل الدليل لا يرتفع، يبقى أصل التكليف المعلوم بالإجمال. فنقول التكليف المعلوم بالإجمال وهو وجوب ارتفاع النجس، صاحب الكفاية كأنه يتصور أصل هذا التكليف يسقط من رأس بسبب سقوط وجوب الموافقة القطعية. يقول السيد لا، نرفع اليد عن الإطلاق، وجوب اجتناب النجس له إطلاق بالنسبة للحالة الأولى أي ارتكاب إناء واحد، وبالنسبة للحالة الثانية ارتكاب كلا، نرفع اليد عن هذا الإطلاق، نقول لا يشمل إلا حالة واحدة. يعني متى يسقط التكليف وهو وجوب اجتناب النجس؟ يسقط فيما إذا ارتكب إناء هذا يسقط أصل الدليل، أصل التكليف يرتفع. أما إذا جئنا في فرض أنه يريد أن يرتكب كلا الإناءين، هنا أصل الدليل لا يسقط. هذا معنى أننا نرفع اليد عن إطلاق الدليل، عن إطلاق التكليف. نقول بما أن التكليف يشتمل على حالتين، وجوب اجتناب النجس كما يشمل حالة ما إذا ارتكب إناء واحد يشمل ما حالة ما إذا ارتكب إناءين، صاحب الكفاية يقول يرتفع التكليف عموما من أصله يسقط. يقول السيد لا، نفصل، نقول يسقط في الحالة الأولى ولا يسقط في الحالة الثانية. يسقط من جهة ما إذا ارتكب الإناء إناء واحد، ولا يسقط في حالة ما إذا ارتكب كلا الإناءين. النتيجة ما هي؟ النتيجة هي أنه في حالة ارتكاب الإناء الأول هنا توجد مخالفة احتمالية أو لا توجد؟ في حال إذا ارتكب إناء واحد فقط، فكروا جيدا، لماذا لا توجد مخالفة احتمالية؟ لا اضطرار. نقول لا توجد مخالفة احتمالية بسبب أن أصل التكليف يسقط. على الآن النتيجة نقول بلحاظ أنه ارتكب إناء واحد فقط، شرب ماء واحد فقط، هنا لا توجد مخالفة احتمالية فضلا عن مخالفة قطعية، فضلا عن أنه ترك الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن أصل التكليف سقط، يعني ليس موجه إليه تكليف بوجوب اجتناب نجس. أما في الحالة الثانية، في حال ما إذا ارتكب كلا الإناءين، هنا أصل التكليف قلنا يسقط أو لا يسقط؟ لا يسقط. لماذا لا يسقط؟ لماذا إذا لم يكن ساقطا أصل التكليف، إذا مخالفة قطعية متحققة أو غير متحققة؟ متحققة. إذا يقول السيد الشهيد في حالة ما إذا ارتكب إناء واحد بسبب الاضطرار، هنا أصل التكليف ساقطا، يعني وجوب اجتناب النجس يسقط. لماذا يسقط؟ لأنه إذا سقط المعلوم سقطت العلة. معنى سقوط العلة يعني ارتفاع أصل التكليف. إذا ارتفع أصل التكليف لا توجد مخالفة احتمالية فضلا عن ترك الموافقة. ما هو أساسا لا توجد موافقة قطعية وجوب باجتناب النجس، لأن أحسنت سالبة بانتفاء الموضوع. لكن في حالة ما إذا أراد أن يرتكب المكلف، في حالة ما إذا أراد أن يرتكب كلا الإناءين أيها صاحب الكفاية، لماذا يسقط أصل التكليف؟ لا يسقط أصل التكليف. أصل التكليف وهو وجوب اجتناب النجس يبقى على حاله. إذا بقي على حاله إذا لا يجوز له أن يرتكب كلا الإناءين، لأنه لو ارتكب كلا الإناءين لتحققت المخالفة القطعية. أما في حالة ارتكاب إناء واحد لا تتحقق حتى مخالفة احتمالية. لماذا؟ لأن أصل التكليف قد سقط. فنحن يا صاحب الكفاية نسلم بكل المقدمات، لكن نقول المعلول إنما يكون ساقطا وبالتالي تسقط العلة في أي حالة في حالة ما إذا أراد أن يرتكب إناء كما هو محل الكلام، هو ليس مضطر إلا ارتكاب إناء إناء واحد، فيسقط أصل التكليف بهذا المقدار فقط، يسقط التكليف بمقدار وجوب الموافقة ولا يسقط بمقدار حرمة المخالفة القطعية، لأن الضرورات تقدر بقدرها. أنت مضطر إلى ارتكاب إناء واحد، فالذي يسقط هو وجوب الموافقة، تبقى حرمة المخالفة القطعية. أنت مضطر إلى ارتكاب إناء واحد فقط بسبب الاضطرار، لا إلى كلا الإناءين. فإذا ارتكبت إناء واحد فقط، ما الذي سقط؟ سقط أصل التكليف. لكن في حالة إذا أراد أن يرتكب كلا الإناءين، كما يريد أن يصل إليه صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يريد أن يصل أنه لا مانع من ارتكاب الطرف الآخر، يقول السيد إذا أراد أن يرتكب كلا الإناءين، هنا لا معنى للسقوط، لا معنى لأن يقال سقط أصل التكليف، بل التكليف باق على حاله وهو وجوب اجتناب النجس، وبالتالي لا يجوز له المخالفة القطعية بحكم العاقل. لاحظ ماذا قال، لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث. شيخنا أطبق، لأن أحيانا في التطبيق يرتفع بعض الأسئلة، فهي إنما تنتج، لاحظوا العبارات دقيقة جدا، لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث، يعني نقول سقط المعلول وبالتالي يسقط صاحب الكفاية، تصور سقوط العلة أي سقوط التكليف في الحال في الحالتين، يقول سيدنا يسقط التكليف في الحالة الأولى وهو في حالة ارتكاب إناء واحد، ولا يسقط في حالة ارتكابين، لأن الضرورة تقدر بقدرها. نرفع اليد عن إطلاق الدليل لا عن أصل الدليل من رأس. لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث فهي إنما تنتج، صاحب الكفاية ماذا قال تنتج؟ لو سلمنا بالفقرات الثلاث، لاحظوا صاحب الكفاية قال تنتج سقوط التكليف من رأس، السيد يقول لا، إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم. أي ما هو التكليف المعلوم بالإجمال؟ هو وجوب اجتناب النجس. يقول نتصرف فيه، ما معنى نتصرف فيه؟ يعني نرفع اليد عن الإطلاق، نرفع اليد عن إطلاقه. هو كان يشمل الحالتين، الآن نقول بما أنه يضطر إلى ارتكاب إناء واحد، في حالة ارتكاب الإناء الواحد يسقط التكليف، أما في حالة ارتكاب الإناءين لا يسقط التكليف، لأنه ليس مضطرا إلى ارتكاب كلا. إذا لم يكن مضطرا إلى ارتكاب كلا الإناءين لا معنى لسقوط أصل، إنما يسقط أصل التكليف في حالة ارتكاب إناء واحد، لأن هذا هو المضطر. فمقدار ما يضطر إليه يسقط التكليف. نسألكم، ما هو مقدار ما يضطر إليه؟ إناء أين أو إناء واحد؟ إناء واحد. إذا يسقط التكليف في حالة إناء واحد. هو ليس مضطرا إلى ارتكاب كلا إناءين، لأنه يرتفع العطش ولو بإناء واحد ولو بماء واحد. إذا في حالتي، نعم، في حالتي في حالة ارتكاب كلا الإناءين ليس مضطرا، بما أنه مضطر لا وجه لسقوط أصله، إنما يسقط التكليف بمقدار الاضطرار والضرورة، والاضطرار في حالة ارتكاب إناء واحد. نعم، تسقط الموافقة القطعية لكن لا تسقط المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية. قال إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص إذنا في جواز المخالفة في جواز، طبعا النسخة التي أنا في يدي يعني النسخة الأصلية، لعلها في ترك الموافقة القطعية على ما أتذكر، هذه أنا هنا تصرف من قبل صاحب يعني هذا الكاتب، لا هي أصل العبارة هكذا، طبعا صحيحة، لا يكون الترخيص إذنا في ترك المخالفة القطعية، نتصرف بهذا المقدار، لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار إذنا في جواز المخالفة القطعية. وقطعا لو ارتكب إناء واحد يتحقق ترك الموافقة القطعية ولا يتحقق، لا يتحقق في حالة ارتكاب إناء واحد. لماذا؟ لأن أصل التكليف قد سقط. إذا سقط أصل التكليف وهو وجوب اجتناب النجس، إذا ارتكب أحد الإناءين لم يترك الموافقة القطعية، يعني لم تتحقق مخالفة قطعية. يقول وذلك يعني التصرف على نحو لا يكون الترخيص إذن في ترك الموافقة القطعية. كيف يحصل؟ قال يحصل برفع اليد عن إطلاق التكليف لكلتا الحالتين أو لحالة واحدة، وهي حالة ما إذا أراد ارتكاب إناء، أما حالة ما إذا ارتكب إناء أراد أن يرتكب كلا الإناءين لا يقض أصل التكليف. يقول برفع اليد عن إطلاق التكليف لحالة، عندما يقول إطلاق التكليف يعني أن التكليف يشمل حالتين، حالة ما إذا أراد ارتكاب إناء واحد وحالة ما إذا أراد أن يرتكب كلا الإناء. نقول هو مضطر إلى ارتكاب إناء، أنا أكرر كثير لأن العبارة شوي تحتاج إلى مؤنة، هو مضطر إلى ارتكاب إناء. إذن بهذا نقول في حالة ما إذا كان مضطرا إلى ارتكاب إناء واحد هنا يسقط التكليف، أما في حالة ما إذا أراد سيدنا أن يرتكب كلا الإناءين هو مضطر إلى ارتكاب كلا الإناءين أو ليس مضطرا إلى ارتكاب كلا الإناءين. إذن إذا لم يكن مضطرا إلى ارتكاب كلا الإناءين لا معنى لسقوط أصل التكليف، لأنه ليس مضطرا، إنما يسقط أصل التكليف بمقدار الضرورة، والضرورة هي إنما في حالة ارتكاب إناء واحد فقط، الضرورة تقدر بقدرها شيخنا. قال وذلك يحصل برفع اليد عن إطلاق التكليف لحالة واحدة. ما هي هذه الحالة الواحدة؟ وهي حالة تناول الطعام وحده، يعني ارتكاب إناء واحد طعام واحد لا كلا الطعامين، من قبل المكلف المضطر مع ثبوت ماذا؟ التكليف، يعني لا سقوط التكليف، التكليف يبقى ثابت وهو وجوب اجتناب النجس. في أي حالة؟ في حالة تناول كلا الإناءين، كلا الطرفين، كلا الطعامين معا. فمع هذا الافتراض، أي افتراض؟ افتراض أن أصل التكليف يسقط في حالة ما إذا ارتكب إناء واحد، ويبقى في حالة ما إذا أراد ارتكاب كلا إناءين. إذا تناول المكلف المضطر العالم إجمالا أحد الطعامين فقط، ارتكب أحد الإناءين، لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق، يعني أبدا أصلا لم يرتكب مخالفة احتمالية. لماذا شيخنا لم يرتكب مخالفة احتمالية؟ لأن أصل التكليف قد سقط. وإذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم. لماذا إذا ارتكب كلا الطعامين، إذا ارتكب كلا الإناءين هنا تتحقق المخالفة القطعية؟ لأن التكليف باق على عاله، أحسنتم، لم يسقط فلا يجوز. إذن لابد من التفصيل، وهذا ما يعبر عنه في كلمات الأصوليين التوسط في التكليف، يعني التكليف من جهة يكون ساقط من جهة لا يكون ساقطا. استفدتم؟ التوسط في التكليف بتعبير المحقق العراقي، هذا إشكال على صاحب الكفاية، يقول هنا نلتزم بالتوسط في التكليف. في حالة ارتكاب طرف واحد يسقط أصل التكليف، في حالة ما إذا أراد ارتكاب كلا الإناءين التكليف يكون ثابتا. هذا يعبر عنه التوسط في التكليف. في قبال عندنا التوسط في التنجيد. التوسط في التنجيد هذا إشارة إلى الإشكال الثاني من إشكال السيد الصدر، يعني التنجيز ثابت من جهة لا يكون ثابت من جهة أخرى. التنجيز بسبب عدم وجود المؤمن يكون ثابت، والتنجيز بسبب الاضطرار لا يكون ثابتا. هناك في الإشكال الثاني قال لا يجري الترخيص المؤمن لا في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني، فيبقى العلم الإجمالي علة، إذن يسقط بلحاظ مؤمن آخر وهو العجز والاضطرار. هذا يعبر عنه التوسط في التنجيز، فرق بين التنجيز والتكليف. انا الان مثلا العاجز عن الصلاة، التكليف موجه اليه او ليس موجه اليه؟ موجه اليه، لكنه غير منجز. اذا التنجيز غير التكليف. اذا عندما قال اولا ثانيا، ثانيا هنا يقول سيدنا نلتزم بالتوسط في التنجيز، وثالثا نلتزم بالتنجز في بالتوسط في التكليف. تأتي ان شاء الله الحالة الثالثة، وهي حالة انحلال العلم الاجمالي بالتفصيلي. انا البارح وانا احضر هذا الدرس يعني عصرت ذهني في طريقة توصيل المطلب، ما ادري شلون راح اوصله. انا عادة يعني من الحالات التي اذا اردت ان اوصل المطلب بشكل ارتضيه استرخي، مثل الشاعر. الشاعر لا يبدع في شعره الا اذا كان مجرد عن كل الحالات، حالة كتاب فقط خيال يعيش. فانت استرخي هكذا وفكر كيف توصل المطلب. هذه حالة مهمة، والحمد لله رب العالمين.